بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مضى من هذا الشهر الكريم، مضى منه العشر الأول، ونحن الآن في آخر العشر الأول. والأيام هكذا تمضي بما أودعناه فيها من خير أو شر، تطوى على ما نودعه فيها. فهذه الأيام خزائن لأعمالنا، خيرا كانت أو شرا. في يوم القيامة تفتح هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. فلنتفطن لهذا. الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. لا تزر وازرة وزر أخرى، ما أحد يتحمل عن أحد شيئا، كل يجازى بعمله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الواحد مشغول بنفسه، ما يسأل عن أمه، الأخ ما يسأل عن أخيه. ولماذا بدأ بالأخ؟ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لأن الإنسان في هذه الدنيا إنما ينتصر بأخيه. الأخ هو العضد، الأخ هو العضد في هذه الدنيا. في الآخرة ما في أخ ولا في عضد، ما فيه إلا عملك، خيرا كان أو شرا، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن الآخرين، يغنيه عن الآخرين، عن الالتفات إليه، عن مساعدته، عن التعاون، ما فيه. إذن صار المدار على العمل، مالك إلا عملك. العمل لا بد أن يكون مبنيا على شرطين لا يقبل بدونهما. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شرك، فإن العمل إذا دخله الشرك يبطل ولا ينفع صاحبه. لا بد أن يكون العمل خالصا لله، خالصا لله. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة ولا محدثات. ما هو المقصود العمل؟ المقصود نوع العمل. لا بد أن يكون العمل مبنياً على هذين الشرطين: الإخلاص لله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله لا يكون فيه شرك، وهذا معنى لا إله إلا الله. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويتضمن هذين الشرطين قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل على هذا الحصر، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هاتوا برهان. ليس عندهم برهان. الجنة خلقها الله لعباده المؤمنين من اليهود والنصارى وغيرهم، عباده المؤمنين، كيف يحتكرونها ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ قال الله جل وعلا: تلك أمانيهم، ما عندهم برهان على هذا. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. بلى، هذا نقض للنفي في قولهم لن يدخل الجنة، نقض الله ذلك بقوله بلى، يعني يدخلها، يدخلها غير اليهود والنصارى. من هم؟ من أسلم وجهه لله، كل من أسلم وجهه لله وهو محسن، سواء من اليهود والنصارى، من الأحرار والعبيد، من أي جنس، من أسلم وجهه لله بالتوحيد والإخلاص له وهو محسن متبع للرسول صلى الله عليه وسلم تجنبا للبدع والمحدثات. لأن هناك من يعبدون الله، منهم من يعبد الله على جهل من غير دليل، يعبد الله بالبدع والمحدثات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولن يتحقق هذا إلا بالتعلم، تعلم العلم النافع، تعرف العقيدة الصحيحة، تعرف ما يضادها، تعرف العمل الصحيح وما يضاده ويبطله، لابد تتعلم العلم النافع، كن عملك مؤسسا على علم. الله جل وعلا شرع أو أوجب علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، وهي دعاء، كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وآخرها دعاء مسألة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا في حق الله، وإياك نستعين هذا في حق المخلوق، لا يستعين إلا بالله عز وجل. ثم ختم بقوله: اهدنا الصراط، أي الطريق المستقيم يعني المعتدل، الصراط المستقيم يعني المعتدل. قيل الصراط هو القرآن، وقيل الصراط هو الإسلام، قيل الصراط هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والكل حق. والصراط يراد به الإسلام، ويراد به الإسلام، ويراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويراد به القرآن، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك هم المنعم عليهم. فالذي يطيع الله ورسوله يكون مع هؤلاء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يكون مع هؤلاء. وأما من يعص الله ورسوله ألا يكون مع هؤلاء، يكون مع جند الشيطان، يكون مع أهل الضلال، يحشر يوم القيامة مع جنسه. وإذا النفوس زوجت، كل يحشر مع جنسه، الأخيار مع الأخيار والأشرار مع الأشرار. فهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه صحابته، عليه السلف الصالح، عليه المسلمون من كل أمة ومن كل جيل ومن كل جنس إلى أن تقوم الساعة. فعلى المسلم أن يتعلم أمر دينه، على أهل العلم لا يتعلم على الكتب فقط، يكثر من القراءة ويجعل له مكتبة ويطالع، لا، هذا ضرر، يفهم فهما خاطئا من هذه الكتب. الكتب سلاح، والسلاح لا بد أن يكون من يحمله يحسن استعماله، وإلا فإنه يقتله ويقتل غيره. فلا بد من تعلم العلم النافع. الكتب سلاح لا بد أن تحسن استعمالها، فيها حق وفيها خطأ، فيها صواب وفيها خطأ، فيها حق وفيها ضلال. لا بد، من يميز لك هذا إلا أهل العلم، يميز لك الصحيح من غير الصحيح. العلم بالتلقي، ما هو العلم بالمطالعة، العلم بالتلقي عن العلماء جيلا بعد جيل، إما في المساجد وإما في المدارس وإما في المعاهد والكليات. لابد من التلقي عن أهل العلم الموثوقين في علمهم وعقيدتهم. العلم مثل النسب، لابد من معرفته. اللي ما يعرف نسبه كيف يعيش؟ ما يعيش مع الناس، ما يعرف نسبه. كذلك الدين، اللي ما يعرف منين أخذ دينه، هذا مثل اللي ما له نسب. فلا بد من الارتباط بأهل العلم في كل زمان وفي كل مكان. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العدول جمع عدل، هم اللي يحملون العلم الصحيح. فعلى المسلم أن يرتبط بهم، ولو دعا الأمر إلى أن يسافر إليهم يتعلم منهم. فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. هذه هي المهمة، أنك تعلم أولا ثم تعلم غيرك، هي المهمة. ما هي بالمهمة أنك تعلم فقط، تعلم وتعلم غيرك. العلم هو لك، العلم للناس جميعا. فإذا أعطاك الله شيئا منه ابذله للناس، انشره في الناس. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. إما له طلاب وله تلاميذ وتلاميذ تلاميذ، أو له كتب مفيدة انتفع به من بعده، هذا يبقى له. إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهي الوقف المستمر نفعه، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا فيه العناية بالأولاد وتربية الأولاد حتى يصلحوا، حتى ينفعوا أنفسهم، حتى ينفعوا والديهم أحياء وأمواتا. فالحاصل أنه لا نجاة إلا بالعمل الصالح المبني على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم لله وجهه لله هذا هو الإخلاص، وهو محسن متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإحسان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الطريقة للتخلص من الرياء والسمعة في العبادة، وهل تؤثر على قبول العمل؟ الطريقة النية والقصد. إذا نويت في عملك وجه الله وتجنبت الشرك، تجنبت الشرك وأخذت بالشرطين المذكورين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل، هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه. نعم. يقول السائل، ما حكم الاستعارة للبطاقة الصحية للعلاج وإعطائها لشخص محتاج؟ لا يجوز الكذب، هذا من الكذب. تعطى البطاقة الشخصية لغير من منحت له على أنه صاحبها، هذا فيه كذب واحتيال على النظام، لا يجوز هذا. نعم. يقول، ما حكم البطاقة، بطاقة التأمين أو ما حكم التأمين الصحي الذي تعطيه الشركة للموظفين؟ التأمين بجميع أنواعه، التأمين التجاري، التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام، لأنه أكل للمال بالباطل. وأما التأمين التعاوني، التأمين التجاري هو الذي يرجع إلى صاحبه منه شيء، أما التأمين التعاوني هذا ما يرجع لصاحبه إلا الأجر، ما يرجع إليه شيء، ما يرجع إليه مال مساهمة وتبرع، على أنه تبرع للمحتاجين، هذا هو التأمين التعاوني. نعم. يقول السائل، الشعر الذي فوق الأنف وبين الحاجبين عند المرأة هل يجوز إزالته؟ إذا كان مخالفا للعادة ومشوها للوجه يزال، يزال الذي يشوه الوجه والذي هو مخالف للعادة. نعم. يقول السائل، فضيلة الشيخ، ما حكم لبس البنطال الواسع للمرأة؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال في مجتمع لا يستعمل البنطال، ما يجوز لها، هذه شهرة، هذه من ناحية شهرة، والناحية الثانية أن البنطال فيه فتنة، يفتن الناس أكثر من غيره من التزين، لأنه يبين أحجام وأعضاء المرأة، نظر إليها ينفتن بها. تلبس لباسا ضافيا، اشترط في لباس المرأة أن يكون ضافيا لا قصيرا، أن يكون فضفاضا لا ضيقا، يبين أحجامها، أن يكون فضفاضا يعني واسعا، أن لا يكون فيه زينة تجذب الناس، أنظار الناس تخرج به تستره عن الناس، إذا كان عليها ثياب فيها زينة تسترها بالعباءة بالجلال الكبير بالملاءة تسترها، يطلب منها الستر. نعم. يقول السائل، مسلم يملك مطعم في بلاد الكفر، ما حكم فتح المطعم في أي في النهار في رمضان؟ لا يجوز للمسلم أن يفتح المطعم في رمضان ولا للكفار، ما نمكن الكفار من المخالفة، نشجعهم على المخالفة والتظاهر بمخالفة الإسلام، نشجعهم على هذا، المسلم لا يفتح مطعم في النهار. نعم. السائل، هل يجوز طلب الجواز الفرنسي؟ هل يجوز طلب الجواز الفرنسي؟ طلب؟ نعم. الجواز وش؟ السفر؟ للسفر لا بأس، تطلب النظام الذي يطبق للسفر، إذا لم يكن فيه معصية لله تطبقه. نعم. يقول السائل: هل يجوز شراء السيارة بعقد التأجير المنتهي بالتمليك؟ لا يجوز البيع الأجار المنتهي بالتمليك، لا يجوز، هذا ليس بيعاً وليس إجارة، هو خلط بين عقدين مختلفين، كل عقد له أحكام، فلا يجوز هذا، إما أن يكون بيعاً فقط وإما أن يكون تأجيراً فقط. نعم. يقول السائل: ما حكم الشرع في لباس القمطان للرجال مثل عادة القوم في مصر؟ على حسب عادة البلد، اللباس حسب عادة البلد، فلا يلبس لباساً يخالف أهل البلد، يسمى شهرة، لا، لباس الشهرة، يلبس لباس البلد، إلا إذا كان لباس البلد محرماً فيه مخالفة يتجنبه. نعم. يقول السائل: أنا شاب في الثلاثين من عمري، حفظت القرآن كاملاً قبل 5 سنوات، ثم جاءني عمل قبل 2 سنين وأخذ وقتي كاملاً، فنسيت القرآن إلا قليلاً، ولكني أقرأ القرآن في العمل، فهل إذا مت هل أكون آثماً؟ هذه زوال نعمة، يعني نسيان القرآن إن كان لآفة أصابتك ليس عليك في هذا شيء، هذا ما هو بمقدور، إذا كان النسيان بسبب مرض فلا تؤاخذ على هذا، أما إذا كان النسيان القرآن بسبب إهمال للقرآن فهذه خسارة خسرتها. نعم. يقول السائل: يجوز الإطالة في دعاء القنوت؟ هل يجوز إيه؟ الإطالة في دعاء القنوت. الإنسان إذا كان يصلي وحده فليطول ما شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان يصلي إماماً فإنه يراعي أحوال المأمومين ويخفف، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لأختي وهي أرملة وتسكن مع والدتي في بيتها؟ إذا كانت أختك محتاجة وليس هناك من يكفلها، أن تقول أنها تسكن مع أمها، إذا كانت أمها كفلتها لا تجوز لها الزكاة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أكثر مشايخ في بلادنا على العقيدة أو على عقيدة الأشاعرة، فهل يجوز لي أن أخذ عليهم النحو والفقه؟ نعم، خذ عنهم العلم غير العقيدة، النحو والفقه، أما العقيدة لا تأخذها إلا عن مذهب السلف، من هو على مذهب السلف. نعم. قل شيء، ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع النفس اللوامة؟ التعامل معها بإلزامها بطاعة الله، قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها، قد أفلح من زكاها، زكاها بالطاعة، وقد خاب من دساها، يعني دنسها بالمعصية. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يعتبر استحمامه بنية الوضوء كافيا أن يصلي به؟ إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال وغسل جميع بدنه ناويا رفع الحدثين فلا بأس بذلك، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول السائل: هل يغني البحث عن الفتاوى في الإنترنت عن سؤال أهل العلم؟ لا، الفتاوى في الكتب أو في الإنترنت أو في الفتاوى المنشورة يكون فيها الصحيح ويكون فيها الخطأ، لا بد من سؤال أهل العلم، لا تقتصر على مطالعة الفتاوى التي في الكتب أو في الإنترنت، لا تقتصر عليها، اسأل أهل العلم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يؤخر دفع زكاتي بأسبوع حتى ينزل راتبي وهذا يكون أنفع للفقراء؟ لا بأس بذلك، يجوز تأخيره، هو إخراج الزكاة على الفور وقت الوجوب، لكن إذا كان تأخيرها لعذر فلا بأس بذلك، حتى يجيك الراتب، حتى تجد مالا تخرج منه الزكاة، أو تحبس الزكاة لأجل محتاجين أكثر توصلها إليهم لا بأس، إذا كان تأخير الزكاة لعذر شرعي فلا بأس. نعم. يقول السائل: هل الأم إذا عجزت عن إيقاظ أولادها للصلاة في المسجد عليها إثم أو إيقاظ إلى الله؟ لا، هي إذا لازمت إيقاظهم تعودوا اعتادوا ذلك وقاموا، أما إذا كانت مرة توقظهم ومرة تتركهم تقول أنا والله عجزت عنهم تتركهم، لا يجوز لها، يجوز أن تستمر، يجب عليها أن تستمر على إيقاظهم كل ليلة. نعم. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة هل أكمل النافلة أو أقطعها وأدخل في الصلاة، وما الضابط في ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا لا شك أنه إذا أقيمت لا يدخل في نافلة، لا يبتدي نافلة، أما إذا أقيمت وهو في النافلة فإن كان في أولها يقطع، أما إن كان في آخرها فإنه يكملها. نعم. يقول السائل: ما حكم التزام الإمام بدعاء القنوت كل ليلة في رمضان؟ طيب، الناس بحاجة إلى الدعاء خصوصا في هذا الوقت، المسلمون بحاجة إلى الدعاء كل ليلة. نعم. يقول السائل: عندي مال بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول، يقول: فهل إذا اشتريت به قطعة أرض قبل الحول يكون عليه زكاة؟ إذا كنت تنوي بالأرض البيع وتحول من دراهم إلى عروض تجارة، الزكاة باقية فيه، بدل ما زكيه زكاة نقود زكيه زكاة عروض. أما إذا قصدك في الأرض الامتلاك ولا تنويها للبيع، تنويها عقارا لك وأنت شاريها بمال قبل أن يتم عليه الحول فلا زكاة فيه. نعم. يقول السائل: سمعنا بأن صلاة التهجد في المساجد في العشر الأواخر بدعة، وذلك أنه لا يجوز اجتماع المصلين في المساجد مرتين في ليلة واحدة. هذا كذب، اللي يقول هذا كذاب ولا جاهل مركب. كان الصحابة يحضرون في المساجد في آخر الليل ويطيلون الصلاة على الإمام، حتى إنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ويتعلقون بها، كانوا يتهجدون في آخر الليل في العشر الأواخر مع صلاة التراويح، هذا هدي السلف الصالح. نعم. ولا اللي يقول ما يجوز الاجتماع في مسجد مرتين، منين جاب هالكلام هذا؟ يجوز الاجتماع في أول الليل يصلون التراويح وفي آخره يصلون التهجد. نعم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد في وقت النفاس؟ لا، المرأة الحائض والنفساء تدخل المسجد لحاجة، ما في بأس تمر مع المسجد، تدخل لتأخذ حاجة تخرج لا بأس، أما تجلس، الجنوب لا يجلس في المسجد، كذلك الحائض لا تجلس في المسجد حتى يغتسل. نعم. يقول: تقول السائلة أنها مقيمة في بلد أوروبي وحصل بينها وبين زوجها خلاف، فأرادت أن تسافر إلى بلد مسلم، فقال لها زوجها: إذا هاجرت فأنت طالق فماذا تفعل؟ فهل تسافر أو تطيع زوجها؟ شوف المصلحة، إن كان السفر لا بد منه يتسافر، أما إن كان السفر ما هو بلازم فإنها تبقى مع زوجها أحسن لها. نعم. يقول السائل: ما حكم الرد على أهل البدع والتحذير منهم؟ هذا واجب الرد، لكن من هو اللي يرد؟ لا بد يكون اللي يرد عالم من العلماء، يعرف الخطأ من الصواب ويعرف كيف يرد، لا بد يكون الرد من عالم، ما يكون من متعالم ولا من مبتدي، لأن هذا يغلط أكثر من المردود عليه، الجاهل يمكن يغلط أكثر من غلط المردود عليه. نعم. يقول السائل: من رزقه الله بولد مختون هل يعيد ختانه أو لا؟ سبحان الله، حصل المقصود. إذا كان مختون الحمد لله، كيف يختن وهو مختون، مولود مختون؟ نعم. إبراهيم عليه السلام ولد مختونا. نعم. يقول السائل: هل ركوب المرأة في السيارة مكشوفة والجميع يراها مع السائق، هل هذا من الخلوة؟ هل إيش؟ ركوب المرأة في السيارة وهي مكشوفة والجميع يراها، هل هذا ما يجوز؟ ما يجوز أن تركب وحدها مع السائق، لأن السائق ربما يطمع بها، تغلب عليها لأن صارت في قبضته. فإذا كان غير مأمون أو هي فتنته فيها فتنة فلا يجوز هذا. ما هذا خلوة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. والمرأة إذا ركبت مع السائق وحدها هذه خلوة، وإن كان الناس يرونها لكن ما يتمكنون منها، وهي ما تمكن أيضا من نفسها، هي في سلطة السائق، يهرب بها، يخرج بها، نعم، يغريها، مره ضعيفه. نعم. يقول السائل: ما حكم طلب جنسيه الكفار؟ لا يجوز التجنس بجنسيه الكفار، لكن ياخذ اقامه في بلد الكفار لا باس، مؤقته لا باس، اما الجنسيه لا. ما يتجنس بجنسية الكفار لأنه يسري عليه حكمهم ويكون تحت حكمهم. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي لا تصوم أن تطعم شخصان فقيران كل يوم بأنها ترجع إلى بلادها بعد أسبوعين ولا يوجد فقراء هناك؟ إيش؟ يقول: هل يجوز للمرأة التي لا تصوم أن تطعم شخصان فقيران كل يوم؟ شخصين. تطعم شخصين فقيرين كل يوم بأنها ترجع إلى بلادها بعد أسبوعين ولا يوجد فقراء هناك. ليش لا تصوم؟ يعني ما تقدر على الصيام؟ ما تقدر على الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا؟ إن كان السؤال عن هذا فهي تطعم، لو تخرج طعام الشهر كله 45 كيلو جميع تعطيها فقير لا بأس، لكن ما تترك الصيام إلا إذا كانت لا تستطيع أداء ولا قضاء. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه في الشيخ الكبير والمريض المزمن الذي لا يستطيع الصيام. نعم. كل امرأة تركب مع السائق ومعها أطفالها أعمارهم 7 سنوات و5 سنوات، هل يعتبرون محارم؟ لا، ما تزول بهم الخلوة، ما تزول الخلوة إلا ببالغ، يكون مع بالغ، إما رجل وإما امرأة أخرى أو أكثر. نعم. هل ارتداء الثوب في مصر يعتبر لباس أو شهرة؟ هل لبس الثوب في مصر هل يعتبر لباس شهرة؟ إذا كان اللباس في مصر لا يستر ولبست لباسا يسترها فليس شهرة، هذا لباس ستر ما هو لباس شهرة. نعم. يقول: ما حكم تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ خلاف بين العلماء إذا دخل المسجد وقت النهي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. تعارض الحديثان، بعضهم أخذ بحديث الأمر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بعضهم أخذ بحديث النهي، فمن أخذ بهذا أو هذا فلا ينكر عليه لأن معه دليل. نعم. يقول السائل: قرأت أن الشيطان أزل أبوينا فأخرجهما مما كان فيه ثم تلقى آدم كلمات فتاب عليه، والسؤال هو أن الذي تلقى التوبة آدم ولم يشر لزوجته، فهل ولم يشر إلى لزوجته فهل هي داخلة في هذه التوبة؟ عجيب، تقرأ الآية قال، قال منهم؟ قال آدم، قال آدم وزوجته كلهم قالوا الكلام، كلهم تابوا. نعم. نعم. يقول السائل: إذا كانت صلاة العيد في المسجد فهل للحيض والنفساء الحضور؟ إذا كانت صلاة العيد في المسجد فهل للحيض والنفساء الحضور؟ تعتزلان المسجد، الحضور من خارج المسجد، تسمع بواسطة مكبر الصوت ولا تدخل المسجد. يقول السائل: مسافرا في أرض تعثرت لمدة 12 سنة. وبعد مضي 12 سنة تم تصفيتها وتوزيع الأرباح، مع العلم أن رأس المال المساهم به أعيد على مجزأ على أقساط، فكيف يتم زكاتها؟ إذا كان ما يتمكن، هو مشترك مع ناس ساهم ولا يتمكن من نصيبه، وإنما بعد سنين صفيت الشركة وظهر نصيبه، يزكيه السنة الأخيرة فقط، لأنه في السنوات الأولى غير متمكن من نصيبه. نعم. يقول السائل: إذا كان الإنسان أكل حراما ما هي الطريقة الشرعية لإبطاله؟ إذا كان أكل حراما يتوب إلى الله عز وجل، شيء مضى يتوب إلى الله ويتوب الله عليه. نعم. وإن كان أكل مال أحد يرد عليه بدله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.